إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل يوم السبت لمواجهة على هندسة الهواء رأفت موسى، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي، والمخرج دكتور محمد رفعت. نرحب دائما بكم أعزائي المستمعين باستوديو 2 إذاعة البرنامج العام ونافذة مواجهة التي تشرف دائما في يومي السبت والاثنين بالكاتب القدير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بكم. أهلا دكتور هشام. أهلا أستاذ مياد. يصعب علينا أن نرحب بصاحب بيت في بيتك. طبعا الله يخليك، فأنت صاحب بيتي يا أستاذ أحمد. تسلم دكتور. الخير على قدوم الواردين كما يقال. اليوم خبر يعني شديد الإشراق والإبهاج لجموع الشعب المصري. يعني أستاذن حضرتك تقوم بدور مذيع وتتلو الخبر بنفسك على مسألة صعبة جدا. لا يعني مسألة بطريقة بسيطة، يعني الناس بتسمعكوا مش عارفين يعني اللي وراء الحكاية، لكن في قدرات عالية وتدريب وحاجات ومواهب يعني. لكن هو باختصار عشان بس الناس ما تضحكش علينا، لو قريت الخبر هو باختصار انه مصر خلاص يعني اكتفت تقريبا ذاتيا من الغاز، ووقف استيراد الغاز المسال. نعم. فده واحد من الاخبار المهمه، انه وكمان بالارقام بيقولوا ان احنا وصلنا 6.6 مليار قدم مكعب في اليوم. احنا اولا الف مبروك للشعب المصري والكل اللي بيحب الشعب المصري وكل الناس المهتمه بمستقبل الطاقه والاقتصاد في مصر، ونحمد ربنا ونشكره على نعمته. لكن كمان لازم احنا نرجع نفكر الناس بالارقام اللي كنا بنقولها. كنا بنقول ان مصر بتستهلك يوميا من 5-6 مليار قدم مكعب. لما وزير البترول والمتحدثين الإعلاميين باسم الوزارة يقولوا ان احنا وصلنا 6.6 مليار، يعني تجاوزنا الرقم اللي كنا بنقوله، بس لسه ما قالوش ان احنا اكتفينا ذاتيا، هنكتفي لسه في اكتوبر. ده معناه انه احنا مش تجاوزنا حد الاستهلاك، لكن ده معناه ان احنا الفترة اللي فاتت هو في بشائر في الخبر ان هناك اكتفاء فندم اكتفاء. بس انا بقول لحضرتك مع اطلالة ما هو كان المفروض نقف عند 6 مليار، يبقى احنا اكتفينا. طب احنا 6.6 مليار لسه ازاي هنكتفي في اكتوبر او هنكتفي عند هذا الرقم؟ ده معناه انه الفترة اللي فاتت دخلت مصانع كتير، دخلت اماكن كتيرة تستهلك طاقة في مشروعات مهمة في جبل الجلالة وغير جبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، وكل دي بتشتغل بروافع وبتشتغل بمعدات بتستهلك طاقة كتير. فده معناه أنه حركة العمل والإنتاج والشغل في مصر زاد عن الحد اللي كان عليه الفترة السنين اللي فاتت. أستاذ أحمد، ولذلك تجاوزنا يعني الحد الأقصى اللي كنا بنقول عليه 6 مليار. حضرتك ذكرت دلوقتي الصناعات اللي ممكن تقوم عليها إذا إحنا وقفنا استيراد الغاز. هناك أيضا صناعات القيمة المضافة. ما هي صناعات القيمة المضافة يعني، وإزاي هتنعكس على الدخل القومي المصري؟ القيمة المضافة أنك ما توقفيش عند السلعة نفسها أو المنتج نفسه، لكن إزاي توظفي التكنولوجيا انك توصلي منه لاكثر من منتج وتوصلي اقصى منفعه يعني ممكنه. البترول مثلا ما بناخدوش كروسين وبنزين وبس، لكن كمان في بتروكيماويات ممكن نوظفها. الغاز ما هوش منازل ومصانع بس، لكن كمان ممكن يدخل في انتاج الكهرباء. فاحنا ازاي نوصل من اي سلعه او اي منتج لاقصى استفادة ممكنة، حتى الاستفادة الغير المباشرة اللي بتبقى معروفة. ده احنا الحمد لله وصلوا له في حاجات كتير. فكرة القيمة المضافة دي، ده خلاص على فكرة ده يعني دلوقتي منهج في إدارة الاقتصاد المصري وإدارة أغلب المشاريع، ومنها تحديدا الطاقة. 6.6 مليار قدم مكعب يوميا، رقم كبير. الحمد لله. إذا يعني تجاوزناه في اكتوبر اللي جاي. اكتوبر اللي جاي ده خلاص يعني كلها ايام احنا احنا بنختي يعني بن بن بن بننهي سبتمبر وان شاء الله ننهيه على خير. ويعني ايام والشعب المصري يطمن على الطاقه في بلده ويطمن انه كل اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت ما كانش عبس, ما كانش وعود براقة أو كاذبة زي ما كان إعلام الشر بيقول, ما كانش وعود في الهواء زي ما كان قنوات الشر بتقول. لا خلاص بقي واقع ملموس الحمد لله بشكل رسمي. النهاردة خبر سعيد بيبقى يعني صباح السبت للدولة والحكومة بتبشر به المصريين. هذا الأسبوع أيضا أخبار يعني أسبوع الأخبار السعيدة. قبل ما تضيف إلى هذا الخبر السعيد أخبار أخرى, وحضرتك بالتأكيد يعني جعبتك مليئة بالأخبار المبهجة, لديك ذائقة في انتقاء المسامع الغنائية في هذا التوقيت, ويعني نوفر على زميلنا دكتور محمد رفعت مخرجنا وزميل رأفت موسى انتقاء مسمع غنائي ترى أنه الآن يعني يعبر عن هذه اللحظة التي يبتهج فيها الشعب المصري بهذا الإنجاز وهذا الخبر السعيد. طبعا ابني وعلي من أمجادك يعني هو الأنسب. طبعا في احنا عندنا شعراء في منتهى يعني زي وسطهم انهم كانوا في شغلهم جبابرة مش هنبقى بنبهج, من احمد شفيق كامل لعبد الفتاح مصطفى لصلاح جاهين, بعد كده جيل أبنودي ويعني عبد الرحيم منصور وغيرهم. لكن عندنا يعني يبدو هذا المقطع هو الأنسب في الخبر الأخير. فليكن هذا تهنلنا ولا تمري فينا وتحلنا إلا نكدينا وتعبنا وشقانا يا جدعان يبقلنا وإحنا معك هنعلي المبنى وياك روحنا وكل شبابنا هلا هلا نبني ونعلي ابني وعلي علي وعلي ابني وعلي يا أخو ويلا فوق الفوق والقوة من الله ابني وعلي يا أخويا ويلا فوق الفوق والقوة من الله إلى هنا نبني ونعلي ابني وعلي علي وعلي ابني وعلي. وهكذا يعني المصري على أهبة الاستعداد لمواصلة هذا البناء. أستاذ أحمد يعني استجابة فورية من يعني فريق العمل دكتور محمد رفعت ورأفت موسى, لكن يبدو أن هناك أخبار جميلة ستستحق أن نستخدم بناء وتعلية أخرى في غناء. طبعا هو الأسبوع ده غير بقى الخبر السعيد اللي بشرنا بيه برضو النهاردة المهندس مصطفى مدبولي انه احنا يعني على وشك انجاز اكثر من 37,000 وحده سكنيه من اسكان من وحدات الاسكان الاجتماعي. وزير النقل كمان طمنا هذا الاسبوع من 3 ايام لما العطاء المصري الخاص بشراء الجرارات الجديده وعربات السكك الحديديه اللي وصل مبلغ كبير عده مليارات يعني من الجنيهات او دولارات كمان روسي على التحالف المجري الروسي. فانت حضرتك زمان لما كنا بنتكلم يقول لك ده خد يعني ركب خد القطر المجري راح الاسكندريه خد القطر المجري, ما كانش الناس عارفه سر التسميه. لكن لما كبرنا عرفنا ان اصل التسميه راجع لانه الجرار بتاع القطر او القطر نفسه كان استيراد او يعني بتعاون مع دوله المجر. النهارده بيرجع التعاون تاني والعطاء المصري الخاص بوزاره النقل اللي هي صفقة كبيرة رسيت على التحالف الروسي المجري. لكن احنا ما يعنينا بقى مش ان احنا نشتري, لكن ما يعنينا ان جزء تقريبا نصل الى ثلث المكونات وثلث الصفقة كله هيتم تصنيعه بالكامل في شركة سيماف للصناعات المعدنية والحديدية. شركة سيماف شركة وطنية طبعا كلنا عارفين تم تأسيسها سنة 60 يعني تأسيس 58 بس الشغل 60 لتصنيع عربات السكك الحديدية والقطارات. وقلنا الحمد لله ان الجيش حماها في 2002 يعني بموقف وطني حولها من الخصخصة الى القوات المسلحة. القوات المسلحة طورت الشركة من جديد ورجعت تصنع عربات السكك الحديدية وعربات النقل البضاعة وعربات ترام الإسكندرية حتى وترام المترو في المترو هنا في القاهرة غير بجهات السيارات. نعم وصل الرقم كبير وبتصدر دلوقتي العدد من الدول اللي كنا بنتعاون معهم زمان رجعناهم تاني سواء في أفريقيا أو في بعض الدول النامية وبعض الدول العربية. الحمد لله جزء من الصفقة اللي تمت مع التحالف المجري الروسي رايح لشركة سيماف الشركة الوطنية العظيمة. عظيم جدا. إذن يعني هذه كده الخبر برضو كنت أتمنى أن الإعلام يركز عليه شوية ما يقفش عند فكرة الصفقة. نعم. لكن يقف عند فكرة أن احنا عندنا شركة وطنية بإيد عمالها ومهندسيها هتشتغل وهتشغل بيوت وتفتح بيوت وتتوسع وإنتاجها كمان يتطور ويقدر ينافس. حبيبي بقولها من قلبي صورتنا صورتنا ومحلاها صورتنا صورتنا ومحلاها في إطار التنظيم الشعبي. هكذا 30 من يونيو منذ عام 2013 والأرقام تؤكد بالفعل أنها ثورة للأمل والعمل. أستاذ أحمد طبعا نعم وهي لغة الأرقام هي اللغة الواقعية وهي لغة الحقيقة زي ما بيقولوا يعني الرقم حقيقة. نعم أستاذ أحمد زي ما حضرتك دلوقتي ذكرت أنه ثورة 30/6 أو بنتكلم عن 30/6 وما بعدها الجمعية العامة للأمم المتحدة وانعقادها أول انعقاد لها من 5 سنين أو من 4 سنين والنهاردة شفتها إزاي وكمان مصر وافتتاحها لقمة 77 والصين وكلمة مصر فيها وافتتاح مصر لهذه القمة شفتها ازاي يا استاذ احمد؟ احنا شفناها احنا قلنا الاسبوع اللي فات وقلنا بالحرف انها القمة بالنسبة لمصر الاصعب والاهم وما كناش عارفين يعني الرئيس هيقول ايه ولا رؤساء الدول التانية هتقول ايه. وفوجئنا انه رئيس مصر العظيمة دي اللي احنا يعني ما عندناش ابار بترول ولا حقول بترول زي دول تانية اللي احنا ما عندناش حملات طائرات تجوب المحيطات والبحار اللي ما عندناش صواريخ عابرة للقارات رئيس مصر بيقف يتكلم ويبدأ أو يعيد مشوار أو تكرار فكرة أن المنظمة الدولية محتاجة إلى إعادة نظر وأن هياكلها محتاجة إلى إعادة ترتيب وأن ميثاقها محتاجة إلى المراجعة وأنه آن الأوان أنه تبقى ليها فعالية أكتر في يعني الصراعات والمشاكل الدولية. رئيس مصر بيقف يتناول قضايا أمته كلها واحدة واحدة من سوريا وليبيا واليمن ومشاكل مع الإرهاب والمأزق اللي بتتعرض للدولة الوطنية ويتكلم على ضرورة دعمها ودعم مؤسساتها وقلنا مؤسساتها أولهم يجي الجيش الوطني اللي الرئيس أعلن أنه بيؤيد كل الجيوش الوطنية اللي بتحارب الإرهاب ولما يقول كل الجيوش الوطنية اللي بتحارب الإرهاب نعرف على طول أنه أولهم الجيشين العراقي والسوري والليبي بعد كده ويجي الرئيس يتكلم على أن مصر بتدعم الجيش السوري صراحة في حواره مع التلفزيون البرتغالي من سنتين وكان أول مرة تبقى يعني بشكل مباشر وبشكل صريح وبعد كده يعلن في نفس الخطاب أنه مصر بتدعم الجيش الليبي وهو عارف سيادته أنه في قرار من الأمم المتحدة بمنع تسليح الجيش الليبي يعني مصر بتعلن أن مصالحها ومصالح الأمن القومي المصري تعلى وتتقدم عن أي ارتباط آخر حتى لو كان ارتباطها بالأمم المتحدة نفسها وبعد ما يلف بقى جولة الدول العربية ينتقل إلى النقل طموحات وأحلام وألام العالم الثالث كله يتكلم على نظام اقتصادي ظالم نظام عالمي بيسحق الدول الفقيرة لحساب الدول الغنية اللي كل أموالها وثرواتها رايحة لإنفاق على التسليح وإجراء تجارب بتضر بالبيئة وفي حين أن الدول الفقيرة شعوبها بتموت من الجوع وبتموت من البيئة اللي متضررة وبيموتوا في الهجرة غير الشرعية غرقا في البحار والمحيطات ويتكلم بعد كده على ضرورة وضع بعد ما خلص بقى ده كله بعد ما خلص ده كله لأنه بقى عارف قيمة مصر وعارف بتمثل عن إيه وعارف بتعبر عن إيه وعارف رايح يمثل مصر إزاي يتكلم بقى على الوضع جوه مصر ويتكلم عن سيناء والتطورات اللي حاصلة لمصلحة بعض الفئات في مصر سواء المرأة أو الشباب أو الطفل راجل مقدر قيمة مصر رأى عبر عنها بشكل يعني بشكل الأمثل زي ما بنقول كلنا أن مصر لها دور تاريخي ودور فرضوا عليها القدر هو قدره وهي قدره وما فيش يعني مفر منه مثل هذا الدور كما يعني انتظرناه وكما زي ما بيقولوا كده زي ما بيقول الكتاب الرئيس بعد كده عارف انه راح يقول الكلام ده في مقابل بقى خد بقى اللي جاي ان عندك رئيس اكبر دولة في العالم راح يعمل العكس راح يفكك الامم المتحدة ويعلن انسحاب دولته العظمى دي من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ويعلن انسحاب دولته دي من محكمة العدل الدولية وقبلها وقلنا هذا الكلام هنا اكد اكتر من مرة وهدد اكتر من مرة بانه على استعداد للانسحاب من اتفاقية التجارة العالمية يعني زعيم أكبر دولة رأسمالية في العالم المبنية على حرية التجارة والأموال والأفراد رايح يهدد العالم بأنه سينسحب من اتفاقية التجارة العالمية اللي بتنظم الكلام ده كله فأنت قدام مشهد عظيم مصر الكبيرة العظيمة دي زي ما قلنا التي لا تمتلك حقول بترول ولا صواريخ عبر القرارات بالأرقام حينما عفوا للمقاطعة بالأرقام حينما نقرأ حضور مصر على هذه الخريطة العالمية منذ كم ألف عام والحضور للولايات المتحدة الأمريكية طبعا الأرقام يعني أنا عمر الولايات المتحدة الأمريكية أدعى في بعض يعني العمرات في شبرا ممكن يكون أقدم من عمر أمريكا كلها أستاذ أحمد يعني من خلال متابعتي لقمة 77 والصين ومتابعة الأخبار ونشرات الأخبار في يوم الخميس شفت قناة الجماعة الإرهابية المفروض الخبر الأول بيكون يعني طبعا حسب الترتيب لكل قناة ولكن ده حدث عالمي لم تذكر القناة أي كلمة عن قمة 77 والصين ربما لأنه السيسي هو اللي بيخطب الخطبة الافتتاحية وهو الذي ترأس ورئيس قمة 77 والصين نظرت الأخر النشرة ولا خبر عنه طبعا حضور طاغي لو شفنا خطاب أمير هذه الدولة يعني اللي بتمول إرهاب وبتدعم المؤامرة ضد مصر وضد باقي البلاد العربية هتشوفي انه قاعد يتكلم على حاجات تخص يعني عكس مصر تماما كل واحد على بحجمه ومقداره حد راح يمثل وطنه الكبير او يمثل العالم اللي بينتميله سواء العالم الثالث او العالم العربي أو يعني حتى كمان أفريقيا راح مثلها على أفضل تمثيل بين حد تاني رايح يشتكي وراح ياخد من كلمته باعتبارها منصة للمعارك والاشتباك مع العالم كله. يعني شغل يعني مش هو حدث عالمي لكن يعني. لكن أنا فهم كلام حضرتك أنك عايزة تقولي المهنية ما فيش المهنية مفقودة خصوصا أنه حدث عالمي زي ما تقولي لازم تغطيه زي ما هو. يعني هو في قمة إذا هي اسمها قمة 77 زائد الصين يعني ده باعتبار الاسم القديم لكن هي دلوقتي توسعت وضم دول أكتر من كده وزي ما قال الرئيس دول أغلبية دول العالم ودول أغلب سكان الكوكب الأرض لازم مصالحهم تتراوح لما يبقى ليهم قمة ده قمة تعادل يعني قمة الجمعية العامة وما تقلش عنها لأن دي دول عدم الانحياز يعني دي حركة عدم الانحياز السبب اسمها القديم اللي فترة من الفترات كانت ميزان يعني حركة الدول على كوكب الأرض وكانت ميزان العلاقات بين الشرق والغرب وكانت الدول اللي أكثر يعني استقلالا في ممارسة السياسة الدولية لأن دي الدول اللي ما كانش فيها قواعد عسكرية دي الدول اللي ما كانش فيها دخول في أحلاف سواء وارسو أو حلف الناتو فدي دول قدمت للبشرية خدمة كبيرة والنهاردة بتستعيد حركتها وموقفها وشفنا كمان انت يعني تباهي الرئيس السيسي بانتماء مصر لهذه الدول عشان يأكد كمان العالم ويقول هو عارف أين تقف مصر وأين تقع مصر على يعني سطح هذا العالم. سنوات متتالية مصر يعني ومنذ أمد بعيد يعني تشارك في هذه المجموعة وتشارك في إنجاز أعمال هذه المجموعة لكن هذا العام أستاذ أحمد أعتقد كان له طابع مختلف كان له مذاق مختلف إنجاز مختلف لو صح لي أن أقول ذلك بحضور وترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما هو ده كمان أثر في الشكل الكلمة اللي اتقالت نعم. يعني الرئيس قبل ما يترأس المنظمة بساعات كان لازم كلمته في الأمم المتحدة تكون تعبير عنها مش بس يعبر عنها لما يترأس اجتماعاتها ولا لما يحضر الاجتماع مع قادتها لكن كمان قبل ما ده كانت مقدمات الموضوع في الكلمة العظيمة اللي لسه متكلمين عنها اللي عبر فيها عن طموحات وألام وأحلام شعوب العالم الثالث كله. نعم. نستأنف الحوار في مواجهة لقاء يوم السبت مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت بعد هذه الوقفة مع موجز أنباء الساعة الواحدة والنصف. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف أهلا بكم. وزير البترول يؤكد أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد زيادة إنتاج حقل ظهر ويعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج. وزير الخارجية يبحث مع نظير الهولندي سبل التعاون المشترك بين البلدين في إدارة الموانئ والاستثمار في مصر. وزيرة البيئة توجه بإجراءات عاجلة لإزالة تلوث زيتي بمدينة الطور جنوب سيناء وتحديد حجم الأضرار الناجمة عنه. مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا زلزال وتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسي الإندونيسية. فلسطين ترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية وذلك لانتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. القوات العراقية المدعومة بغطاء جوي من طيران التحالف الدولي تقصف نفقين لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة نينوى شمال غرب العراق. مقتل 8 أكراد من في قصف للطيران التركي على مواقع لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق. الولايات المتحدة تؤكد استعدادها لعب دور الوسيط في محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان للتوصل لتسوية سلمية في أفغانستان. إعصار عنيف يضرب جزيرة أوكيناوا جنوب غرب اليابان ويسفر عن إصابة 17 شخصا على الأقل. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نعود مرة أخرى إلى مواجهة باستوديو 2 مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. كان طبعا على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، مجموعة من لقاءات السيد الرئيس. من ضمن هذه اللقاءات مجموعة من القمم، منها قمة مصرية إسرائيلية في نيويورك، وسيادة الرئيس أكد طبعا ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. لكن مياد أنا عارف أن أنت مغرمة بالسوشيال ميديا. لا هو مش مغرمة، يعني في حاجات بتلفت النظر يا أستاذ أحمد دكتور هشام على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة منشورة ولكن هي مفبركة طبعا، يعني زي ما قال دكتور هشام في قمم أو لقاءات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قمة مصرية إسرائيلية في نيويورك، السيسي يؤكد ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. هذا الخبر تحت صورة على الفيسبوك مفبركة، ربما الصورة ممكن تشرحها لنا يا أستاذ أحمد رئيس السيسي. هي الصورة اللي حضرتك تقصديها هي عايزة تشوش على الصورة دي. يعني احنا قدامنا في صحيفة الوفد الدكتور هشام ماسك منشط الجمعة، وفي صورة يعني نتنياهو ورئيس السيسي بيستقبله في مقر إقامته، وعلى فكرة الصورة دي هنا مش قايلين يعني تناول الإعلام إعلام العدو الإسرائيلي ليها، لأن في يعني هجوم كاسح في الإعلام الصهيوني على مصر بسبب هذه الصورة. هذه الصورة أكيد الناس شافتها لأن موجودة على التواصل الاجتماعي بكثافة، والناس مبسوطة بها بالمناسبة، وكل الناس فرحانة. الصورة اللي فيها علم مصر فقط في استقبال رئيس الوزراء رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، وما فيش العلم الصهيوني موجود. ملحوظة مهمة جدا يعني. وطبعا الإعلام اللي زي ما بقول لحضرتك كده، الإعلام الإسرائيلي عامل مشكلة وعمال ينتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه قبل الحكاية دي، وإزاي ما احتجوش، وإزاي مصر تعمل الحكاية دي. هذه الصورة اللي عجبت المصريين وشغالة الناس فخورة بها من امبارح بدرجات كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، كان لازم التشويش عليها بقى بالصورة اللي حضرتك بقى بتقوليها، اللي فيها ان رئيس السيسي يقبل رأس يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي. هذه الصورة المفبركة بالكامل، وطبعا عدد من النشطاء الرائعين المحترمين على شبكات التواصل الاجتماعي راحوا ببرنامج معين ودخلوا على جوجل وجابوا الصورة الأصلية، واكتشفنا ان الصورة الأصلية ان الرئيس السيسي بيقبل رأس احدى سيدات المسنات في مصر اللي كانوا في مناسبة من المناسبات، كعادة الرئيس السيسي اللي احنا عارفينها، انه او السيدة تحديدا اللي تبرعت بالحلق الذهبي الخاص بها لصندوق تحيا مصر. لكن هذا التقليد بيعمله الرئيس السيسي كأب للمصريين والمصريات، خصوصا في استقباله لسيدات المسنات وزوجات وبنات وأمهات الشهداء. شفناها كتير، واحدة منهم التقطها أعلام الشر وفبرك عليها الصورة الشهيرة اللي كان الغرض منها أنها تشوش على هذه الصورة العظيمة اللي عجبت المصريين. ستظل مصر تتحدث عن نفسها جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالم الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وبناة الأهرام في سالم الدهر كفوني الكلام عند التحدي. نتلالها واحنا سهولها واحنا جبالها واحنا وحدة في الأفراح وحدة في الجراح وحدة ساعة الشدة تخلق الصباح أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي ومواجهة بالتأكيد أستاذ أحمد أهل الشر الأخبار دي ممكن تضايقهم النهاردة يعني الاكتفاء الذاتي طبعا وعشان كده هيحاولوا يشوهوا بأي قدر وعشان كده كان هذا الأسبوع أسبوع الشائعات يعني بامتياز احنا عندنا كم من الإشاعات كبير كله مرتبط بأحوال وشؤون وحياة المصريين منهم على سبيل المثال انه الطلبه في المدارس والتلاميذ المدارس مش هيستلموا الكتب المدرسيه الا لما يسددوا المصاريف كامله هذا الخبر كذبته وزاره التربيه والتعليم وكذبه مجلس الوزراء نعم خبر ثاني يخص برضه التربيه والتعليم لانه عليها هذا الاسبوع هجوم كاسح احنا كنا نعمل حلقه الاثنين الاسبوع اللي فات عنهم لكن عملناه لانه الخبر كان الابرز والحدث الابرز كان هو زياره السيد الرئيس للامم المتحده لكن ان شاء الله هنقف وندعم وزاره التعليم لان عليها لانه في قرار من اعلام الشر انه مشروع الدكتور ما اعرفش ايه الاحباط اللي بيعملوه ده لان هم مستهدفين مش هم يعني ضد بعض ما ظهر الفوضى وعدم الانضباط زي ما بيقول هم ضد مشروع تطوير التعليم اللي بتتبناه الدوله المصريه وبيعتبر رئيس اركانه لتنفيذه هو الدكتور طارق شوقي لانه باشراف مباشر من الرئيس السيسي ومطلوب افشاله باي طريقه لان احنا قلنا اذا التعليم اتغير في مصر اذا الخطاب الديني اتغير في مصر دول النقطتين اللي ممكن مصر بيهم لو صلحوا هتنطلق الى يعني منطقه تانية في على صعيد التقدم فهم بيستهدفوا الدكتور طارق شوقي باي طريقه وبيستهدفوا مشروع عشان كده مشغلين اشاعات على التربيه والتعليم احنا عندنا 50 اكثر من 50 الف مدرسه عندنا 22 مليون تلميذ يعني اكثر من 70 مره قد الدوله اللي بتعملها تعكسنا دي لما يبقى في 10 مشكلات ده رقم بسيط جدا بيبقى في حتى 100 مشكله ده رقم بسيط جدا لما تبقى في مدرسه او مدرستين ما كانوش جاهزين من وصل 50,000 مدرسه يعني بنسبه 1 على 25,000 يعني حاجه يعني ما بصراحه يا استاذ احمد يعني احنا ياما في بدايه العام الدراسي يعني كنا احيانا بيبتدي العام الدراسي وبيبقى في بعض اعمال يعني لم يتم تشطيبها بعد ويعني بيبقى لبعض الاسباب لكن نتيجة يعني كل طالب النهاردة معاه محمول وكل يعني والأشياء بتتضخم يعني لو يعني حتة حجرة بسيطة ناقصة أو مسمار أو حاجة بتتضخم المسألة معرفش هل ده دور وطني إن أنا أبعت لمثل هذا الإعلام مثل هذه الصورة لا إحنا من مصلحتنا كإعلام وطني إن إحنا طبعا نحارب أبعت للمسؤول عندي أبعت للمسؤول عندي أبعت لو بعته والمسؤول مهتمش أبعت للإعلام علشان يضغط على المسؤول إنما أنا أبقى عارف إن الثاني هي وإن إحنا بنعمل ده من أرضية وطنية من نفس معسكر الوطن لكن الناس بتعمله من معسكر معادي هدفها افشال المنظومه كلها وافشال اصلا الدوله المصريه بنفس بحالها ففي فرق كبير احنا ياما اتكلمنا على فساد وياما اتكلمنا على اهمال وقلنا وكنا واقفين مع الرقابه الاداريه ومع المباحث الاموال العامه ضد اي اهمال وضد اي فساد لسه محافظ الجيزه يعني اقل يعني احد القيادات لانه طبعا ما انجزش شيء من فورا طبعا لانه ده بيعطل الشعب المصري وبيأذي مصالح الناس وبتحس ده كله في الاخر على القياده السياسيه فما يصحش اي مهمه يبقى في مكانه ولا يصح يبقى فاسد في مكانه لكن احنا بنتكلم على ان النسبه حتى لو في اهمال او اخطاء نسبه لا يعني لا تذكر علينا ان احنا نقاومها مش نقعد نعكس الوزير بيها لكن او عشان كده الاشاعه الثانيه الخاصه بالتابلت انه في مصاريف 2000 جنيه لاستلامه برضه نفى الوزير ونفى مجلس الوزراء الاشاعه الخاصه انه في 30 جنيه ضريبه على كل فاتوره كهرباء لصندوق تحيا مصر برضو غير صحيح الكهرباء نفت ومجلس الوزراء نفت لكن احنا الاسبوع ده حضرتك فاكر يا دكتور وحضرتك فاكر يا استاذ ماده لما اتكلمنا على فكره الاشاعات برفع اللي احنا سميناه رفع سقف الطموحات يفضل يبقى يرفع سقف طموحات الناس انه في مرتبات زي اعانه البطاله مثلا في اعانه البطاله في تعيينات في بنك مصر والناس تروح لما تروح ما تلاقيش يبقى يحصل لها الصدمة طبعا ويحبط. فطبعا في بوستن الأسبوع ده منتشر جدا انه تم يعني قرار جمهوري بوقف المرتبات عند حدود 15,000 والحد الأدنى عند 4,000 وسن المعاش لا يتعدى 60 وتسريح جميع المستشارين في تدوين الدولة اللي هم اصلا اللي هم الدولة اصلا صفتهم وصفت اغلبهم مش قاعد غير المطلوب للشغل فعلا، والافراج عن حافظ موظف الضرائب العقارية والافراج على مش عارف ايه وتزيادة بدل الاطباء طبعا واغلاق العيادات يعني العيادات ما تشتغلش الا في وقت فيه الأساتذة الجامعة مش موجودين في جامعاتهم. يعني هو عايز يضرب أكتر من عصفور، يخلي يرفع سقف طموحات المصريين وفي نفس الوقت في جهات أو فئات نوعية كده يرفع برضو سقف طموحاتها زي الأطباء. وبعد كده لما ده ما يحصلش والناس تنزل ما تلاقيهوش يجي لها إحباط أنه ده ما حصلش وأنه الحالة اللي كانوا منتعشين بسببها دي غير حقيقية وكانت وهم. فطبعا هذا النوع من الإشاعات احنا نبهنا الناس منه أكتر من مرة، قلنا ياخدوا مصادرهم ياخدوا أخبارهم من مصادر معتبرة ومصادر رسمية ومن متحدثين رسميين وما يتسرعوش في الحكم على الأمور إلا لما يبقى القرار بشكل نهائي موجود قدامهم. لكن فكرة أنه أغازل أحلام المصريين بأخبار كاذبة وبعد كده الأخبار الكاذبة دي تفوق قدرات الدولة ولما ما تحصلش بيحصل لنا إحباط، يبقى ده خبص في مجال نشر الإشاعة. ده بيطلب وعي كبير من الناس يا أستاذ أحمد، وحضرتك طلبت أن احنا نكلم الشيخ نشأت زارع. أن الشيخ نشأت زارع احنا طبعا ما بنعملش اتصالات يوم السبت إلا في حالة الضرورة. النهاردة عندنا حالة ضرورية، الشيخ نشأت واحد من خطباء وزارة الأوقاف، واحد من علماء الدين الأفاضل، خصص خطبة الجمعة هذا الأسبوع لمواجهة الإشاعات. احنا نفسنا هذا النهج فيه او على المنابر يتوسع وانه وزارة الأوقاف تلعب دور في مواجهة الإشاعات بشكل علمي وبشكل مستنير. ولو معنا فضيلة الشيخ فعلا معنا. مساء الخير فضيلة الشيخ، السلام عليكم. اهلا وسهلا، تحياتي لكم، تحياتي للاستاذ احمد رفعت الصحفي الوطني المستنير الذي يحارب يعني تعتبر حرب، يعني الشائعات النهارده حرب وثقافه، والشائعات عمرها طويل بعمر الحروب يا استاذ احمد وسيادتك تعلم ذلك. يعني شوف من عاد من ايام النبي عليه السلام لما كان المنافقين في المدينه بيروج الإشاعات ضد السيدة عائشة وغيرها أمثال ذلك. الإشاعات استخدمت في كل الحروب. النهاردة في يعني اللي بيروج الإشاعات برضو بيساهم في حرب الإشاعات التقنية الحديثة والتكنولوجيا الحديثة. النهاردة كل واحد معاه محمول في جيبه بيتصل بالعالم على النت وشبكات التواصل. النهاردة في كم إشاعات كبيرة، يعني يكفي أن في 3 شهور 21,000 شائعة في كل المجالات، في شائعات. احنا كانت وزارة الاوقاف كانت عامله لنا خطبه من حوالي اسبوعين برضو عن الاشاعات وحرب الاشاعات اللي يعني تعتبر حرب نفسيه. كانت الحروب زمان يا استاذ احمد كما تعلم سيادتك حرب تجيش الجيوش والاسلحه والترسانات العسكريه كانت حرب مكلفه. النهارده بقى بسهوله خالص، كل واحد معاه محمول يقدر يعمل اشاعات، والإشاعة بتنتشر زي الريح كده على صفحات الفيسبوك والتويتر وأمثال ذلك. يعني النهاردة شوف انت الحرب النفسية وحرب الشائعات. يعني كان في واحد على سبيل الأمثلة، يعني واحد بيقول لواحد يعني ايه محطة مين دي، قال له ده محطة محمد نجيب، قال له مين محمد نجيب، قال له ده دي محمد نجيب سويرس، قال له يا وعاملين له محطة، قال له بفلوسه يا عم عاملين له محطة. يعني شوف انت سيادتك لما عملوا اشاع على يقولك اللي هيموت هيدفع 100 جنيه ولا 200 جنيه رسوم. النهاردة بيقولوا 3 مليون تسريح، 3 مليون موظف في التموين اشاعات، في الصحة اشاعات، في التعليم اشاعات. احنا عاوزين قناة ترد، تبقى كده مخصوصة كده ترد على الشائعات، قناة كده تلفزيونية كده مخصوص للرد على الشائعات. يعني الإخوان حتى استخدموا الشائعات. في صفوة حجازي أيام رابعة لما قال لهم ده في 100,000 واحد جاي من شارع الطيران و100,000 واحد جاي من هنا، يعني هم عملوا الإشاعات وانضروا بها. إذن فضيلة الشيخ، نشأت زارع قرب حضرتك من المواطن أو الجمهور أو المكان أو الناس اللي بتخطب فيهم، بالتأكيد بتعرف نوعية الشائعات اللي بيقولوها من منطلق أنك توعيهم من خلال خطبة الجمعة. أنا بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ نشأت زارع. ونتمنى يواصل حملته، ويتمنى كل يعني خطباء المساجد يمشوا على نفس النهج فضيلة الشيخ. وشكرا لفضيلتك وعلى تواصل إن شاء الله. بشكرك لوعي حضرتك فضيلة الشيخ نشأت زارع، خطيب وإمام في إحدى المساجد. أنا بشكر حضرتك. باسم مين يا خارجين على الشعب أنتم؟ باسم مين؟ باسم إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين. وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. اللي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة. انت كبير واكبر كتير من الوجود كله، من الخلود كله يا وطني. لم تبقى سوى دقيقة، بل تجاوزنا الوقت، وسمح لنا دكتور محمد رفعت أن هناك يعني دقيقة من الممكن أن نستثمرها فيما هو قادم. ما يفوتش المشهد الخاص بزيارة رئيس الوزراء لمحافظات الصعيد. نعم. لأنه إحنا شفنا المهندس محلب، وكان نموذج للعمل الميداني بحكم عمله السابق في مجال يعني رئاسة مجلس إدارة أكبر شركة مقاولات مصرية وعربية. شفنا رأي ونموذج مختلف في الإدارة عند المهندس شريف إسماعيل اللي كان بيدير بشكل مركزي ويفوض المحافظين والوزراء في الجولات الميدانية. أخيرا جه رئيس وزراء بيجمع بين المنهجين، هو تلميذ مباشر للمهندس محلم وعمل سنوات مع المهندس شريف إسماعيل، بيجمع بقى بين الحسنين. هو إذا ما كانش مرتب بشكل خاص بسماته الشخصية، لكن مرتب بفضل دراسته للهندسة واخد أعلى شهادة فيها. إذا ما كانش عنده قدرة على الحركة الميدانية بحكم عمله في مجال الإنشاءات والإسكان، لكن بطبع الأحوال فرضت عليه أنه يبقى جامع بين الاثنين، بيدير بشكل مركزي وبشكل فيه تخطيط، وفي نفس الوقت لا يخلو الأمر من زيارات ميدانية. شفنا الجولات في أسيوط وسوهاج وإنا، يعني تفاعل مباشر مع الناس، رقابة مباشرة لي على أدق حتى وأصغر المشروعات حتى لو كانت وحدة صحية في إحدى القرى. شفنا أنه بيجيب الناس وبيستمع ليهم، مش نقول أنه بشكل متواضع ده واجب الناس على أي مسؤول في مصر، لكن بنقول أنه ما عندوش حواجز بين الناس، ما بسمعش كلام المسؤولين وبس، لكن عايز يسمع كمان من من المواطن نفسه. هو مثل يحتذى بيه وانحاز للمواطن واصدر يعني قرارات يعني صارمه، وادى مهله لانجاز كل الملاحظات اللي شافها في سوهاج. هذا النموذج بيرفع العباء مع عن الرئيس اللي تعودنا انه بنفسه كان بينزل المجال العمل. اعتقد ان الرئيس مش هبطل زياراته الميدانيه، لكن على الاقل دلوقتي يقدر يطمن ان جزء منها هيباشروا رئيس الوزراء بنفسه. مخرجنا طبعا يعني يقف على أصابع قدميه يعني معلش كان لازم نقول هذا الكلام. السبت القادم إن شاء الله أحمد بيه هيكون ذكرى 45. كل سنة وصلتك طيب وحضرتك طيب وحضرتك طيب بخير وكل مصر. إن شاء الله إن شاء الله تأتي علينا هذه الذكرى مزيد من الإنجازات. كنت عاوز أخذ من حضرتك في 20 ثانية مش أكثر يعني بعض العناوين لفترتنا القادمة السبت القادم إن شاء الله احتفالا بحرب القناة. لا ممكن نعيد او مش نعيد في بعض البطولات المخفية في الحرب، يعني لسه الحرب فيها كتير كتير جدا، واضح ان يعني ممكن كده نقعد 1000 سنة نتكلم على بطولات المصريين لانها اكبر من تعرف عدد عندنا عشرات الالوف عبروا للضفة التانية، ممكن يبقى كل واحد فيهم عمل بطولة، فعندنا عشرات الالوف من البطولات شيء طبيعي ان يبقى في جزء كبير منها لسه ما اتقالش. وفي مجال التخطيط كمان في حاجات لسه كتير ما اتقالتش. الاشاعات تطول هذا الانجاز العظيم ومش مبطل زي ما قال فضيلة الشيخ يعني طالوا حتى زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام طالوا هو نفسه لما قالوا قبل اشاعات السيد عائشة لما قالوا شاعر وساحر ومجنون. فحتى عليه الصلاة والسلام ما كانش بعيد عن الاشاعات رغم انه يعني الله يعصمه من الناس زي ما القرآن قال. فما بالك بقى بالاعمال البشريه حتى لو كانت عظيمه لكن برضو ليست بمنع عن الاشاعات والاكاذيب. اعتقد ان ده ممكن يبقى ملخص لموضوع حلقتنا الاسبوع الجاي. كل عام وانت طيب استاذ احمد. شكرا الكاتب القدير استاذ احمد رفعت وشكرا فريق العمل زميل رأفت موسى على هندسه الهواء دكتور محمد رفعت في الاخراج وشكرا دكتور هشام محفوظ. شكرا زميلتي ميادة الفيشاوي. دائما تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. هنا في الصوره زمايل وفي اللي سكن عليه منى القاهره.